Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa la yaqtadi at-takrar. Sabaqa anna al-amr yadullu ala al-wujub illa idha sarafahu sarif. Wal mas'alah ath-thaniyah la yaqtadi at-takrar ala as-sahih. خلافا للحنفية فإنهم يرون التكرار مثل الحج فهو أمر ولا يلزم منه أن يؤدى أكثر من مرة. للمسلم لما أمرهم بالحج قالوا أكل عام يا رسول الله فسكت قال قلت نعم لو وجبت أو العمرة. قال إلا إذا دل الدليل عليه أي على التكرار مثل خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله هذا في اليوم والليلة ومثل في كل عام مرة كقوله سبحانه عن شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وكالزكاة في قوله وآتوا حقه يوم حصاده. والمسألة الثالثة قالوا ولا يقتضي الفور يعني كدخول الوقت لا يلزم أن يؤدى بعد الأذان لا يلزم أن تؤدى الصلاة بعد الأذان. قال لنا الغرض منه إيجاد الفعل وهو الصلاة لقوله سبحانه أقم الصلاة من غير اختصاص بالزمن الأول يعني أن الزمن الأول ليس بأولى من الزمن الثاني لذلك قال دون الزمان الثاني فسواء فعله في أول الوقت أو آخر الوقت فهو فاعل للأمر لكن دل الدليل على قوله سبحانه فاستبقوا الخيرات وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقول وعجلت إليك ربي لترضى. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي لو أحب الأوقات أي حب الأعمال لله قال الصلاة على وقتها ويترتب على ذلك الحج. هل من حين البلوغ يجب على المسلم أن يفعله أم أنه على التراخي؟ على قول المؤلف رحمه الله أنه على التراخي سواء حج عمره 15 هو الزمان الأول من الأمر أو عمره 70 عاما في الزمان الآخر من عمره. والمسألة الرابعة ذكرها بقول والأمر بإيجاد الفعل أمر به يعني مثل أقم الصلاة هذا أمر بإقامة الصلاة وبما لا يتم الأمر إلا به يعني أمر بما لا يتم بما لا تتم الصلاة إلا به مثل الوضوء وستر العورة. ذلك قال كالأمر بالصلاة أمر بها وبما لا يتم الأمر إلا به أمر بالطهارة كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة وكذلك الأمر بالدخول في الإسلام من شروطه الأمر بمعنى لا إله إلا الله وهكذا. قال وإذا فعل خرج المأمور خرج العبد من عهدة المأمور، يعني إذا فعل الأمر خرج عن ذمته ذلك فعل ذلك الأمر وأدى ما أمره الله عز وجل به ولا يلزم منه إعادته. ويتفرع عن ذلك لو مثلا صلى المسلم ثم بعد الصلاة شك هل توضأ أم لا، نقول وإذا فعل وإذا فعله العبد خرج عن عهدة المأمور ولا يلتفت لذلك الشك. نعم، الله أعلم.